حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آدم في السماء الدنيا وعن يمينه أرواح المؤمنين وعن يساره أرواح غير المؤمنين، وحديث أن أبواب السماء لا تفتح لغير المؤمنين. لا معارض، لا يلزم من كون أرواح الكفار عن يسارهم أن تكون بإزائه، تكون عن يسارهم وهي في أسفل السافلين. واضح؟